نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: الشرط الخامس. نحن لازلنا نتكلم عن شروط العين المؤجرة. تقدم لنا الشرط الأول معرفة العين، والثاني معرفة المنفعة التي تشتمل عليها العين، والثالث من الشروط قدر الإجرة، والرابع أن تكون العين ذات منفعة، أن يعقد على نفس دون الأجزاء، فالأجزاء هذا بيع. وهنا الشرط الخامس أن يكون المؤجر مالكا للنفس، كما تقدم لنا في البيع أنه لا بد أن يكون المالك، أن يكون البائع مالكا للمبيع، وهنا أيضا لا بد أن يكون المؤجر مالكا للنفس. إذا لم يكن مالكا للنفس فإنه لا يصح، لأنه أجر ما لا يملك. ومن شروط البيع بيع المملوك، ومن شروط الإجارة تأجيل المنفعة المملوكة. فقال: الشرط الخامس كون مؤجر مالكا للنفس أو مأذونا له فيه، يعني كأن يكون ناظر وقف أو يكون وصي أو يكون ولي يتيم أو وكيل حي أو نحو ذلك، هذا مأذون له شرعا بالتصرف. قال: وتصح إجارة الوقف. هذا كأنه قيل له: طيب الوقف ليس مملوك، فماذا تقول؟ قال: تصح إجارة الوقف، لأن المنفعة مملوكة للمستحقين، وإن كانت الرقبة غير مملوكة، لكن المنفعة مملوكة لمن وقف عليهم. قال: وتصح إجارة الوقف من ناظره، الناظر على الوقف يعني الوكيل عليه والقائم بشؤونه، هذا هو الذي يتحدث عنه، وهو الذي يؤجره، وهو الذي يعني يعمل إصلاحاته. قال: وتصح إجارة الوقف من ناظره، لأن منافعه مملوكة للموقوف عليه. هذا العلة أن المنافع مملوكة، وإن كان وقف الرقبة نعم ليست مملوكة، ولكن المنافع مملوكة لمن وقف عليه. وتنفسخ إجارة وقف بموت المؤجر. إذا توفي المؤجر الناظر هذا انفسخت الإجارة، لأنهم ما يملكون مال، لأنه لا يملك إلا المدة التي هو حي فيها. قال: وتنفسخ إجارة وقف بموت المؤجر. متى؟ قال: إن كان قد أجر لكون الوقف عليه فقط، يعني إن كونه مستحق للوقف. قال مثلا: زيد هذا البيت وقف على عمرو، ومن بعد عمرو أولاد عمرو أو الفقراء أو نحو ذلك، يعني بعد عمرو ناس يستحقون غيره. أجر عمر هذا سنتين بصفة إنه مالك للمنفعة، توفي بعدما مضى سنة، تنفسخ الإجارة في السنة الباقية. قيل: لما؟ قال: لأنه لا يملك، يملك سنة التي هو حي فيها، أما بعد السنة فهذه لا يملك نفعها ولا يملك ولا، فتنفسخ الإجارة فيها، أصبحت مملوكة لغيره. قال: لكون الوقف عليه فقط من غير أن يشترط الواقف النظر لأحد. ما اشترط قال إن الناظر فلان، إذا كان قال الناظر فلان فالناظر عليه كأنه قائم مقام الواقف، فهنا لا تنفسه. لكن إذا كان لا إلا أجر بصفته المستحق، فإذا أجر بصفته المستحق تنفسخ الإجارة بموته. إذا ما تنفسخت الإجارة، الذي يؤجرون من بعده، المستحقون من بعده. قال: لكون الوقف عليه فقط من غير أن يشترط الواقف النظر لأحد. فإن كان المؤجر أجر الوقف لكونه ناظرا بشرط، هذه نقطة. فإن كان المؤجر أجر الوقف لكونه ناظرا بشرط فقط، يعني كون مثلا قال الناظر قال الواقف النظر على هذا الوقف الفلان، أو النظر على هذا الوقف لأرشد المستحقين مثلا، يعني بشرط من الواقف الذي وقف. إذا كان الأمر هكذا ماذا يكون؟ قال: أو لكونه ناظرا بشرط واستحقاق لم تنفسخ، العبارة غلط هنا فيها غلط، قال لم تنفسخ الإجارة بموته، هنا عاد لا تنفسخ الإجارة. إذا كان إنه ولي الأمر وولي النظارة من قبل الواقف فهنا لا تنفسخ، تنفسخ إذا كان مستحق فقط، إذا كان أجر بصفته مستحقا. أما إذا كان لا إلا ولي النظارة بتعيين من الواقف، تعيين من الواقف، فهنا إذا أجر لا تنفسخ الإجارة سواء كان مستحق أو غير مستحق. إيش الفرق بين هذا وهذا؟ قال الأول ما عنده ولاية، ما ليس له ولاية من قبل الواقف، وإنما ملكه بصفة أنه مستحق، بصفة أنه مستحق بالوقف، فأنت يا عمر تملك غلة هذا الوقف، أنت تأجل وتتصرف ما دمت حي، وبعد وفاتك مالك تصرف في هذا الوقف، لأن ما عندك ولاية، ما أنت ولي لا من الحاكم الشرعي ولا من الواقع. أما الذي أجر وهو ناظر شرعي من قبل هذا له ولاية، هذا يعني عقده نافذ المدة كلها. ولهذا قال فإن كان المؤجر أجر الوقف لكونه ناظرا بشرط، لكونه ناظر بشرط، يعني أن الذي صاحب الوقف والذي أوقف قال الناظر على وقف فلان، هذا أجر بولاية، أو لكونه ناظرا بشرط واستحقاق، نعم هو من المستحقين ولكن أيضا اكتسب الولاية من الناظر، هنا لا تنفسخ الإيجار إلى ما لم تنفسخ الإيجار بموته. إيش يكون الغلة؟ لمن تكون؟ قال ولمن انتقل إليه الوقف حصته من إجرة، من إجرة موت، من إجرة من موت الأول، يأخذها من مستأجر إن لم يكن الأول قبض الإجرة كلها، فإن كان الأول قبضها رجع المستحق الثاني لتركة الأول بحصته. من حين توفي الناظر المستحقين فيما بعد هم الذي يملكون الغل، حتى لو توفي بنصف السنة فالمستحق الأول له نصف الغلة والمستحق الثاني له النصف الثاني. فإن كان ما قبض الناظر الأول، ما قبض الإجرة، ما استلم الإجرة إلى الآن، فالمستحقون الآخرون دول يستلمونها من المستأجر، يستلمونها من المستأجر. فإن كان قبض الإجرة وله حق القبض، وهم يرجعون على تركة الناظر، يأخذونها من تركة الناظر، لأنهم يملكون الغلة من حين توفي. يعني لو بقي شهر بالسنة كان يملكون نصف السدس من الغلة، يملكونه حق شهر واحد، يبقى دين عليه. ولهذا ما ينبغي أن الناظر أنه يقبض أكثر من سنة، أقل الأحوال سنة، ما يروح يأجر خمس سنوات ويروح يقبضها، لأنه ربما أنه لا يستحقها هذه المدة، ينبغي أقل الأحوال أنه يقبضها سنة في سنة. ولهذا حتى الآن بالمحاكم الشرعية ما في، يعني أن الناظر ما يأجر الإجرة الإضافية هذه إلا بإذن من الحكم الشرعي، إن رأى الحكم الشرعي غبطة ومصلحة في التأجير أدله وإلا منعه من التأجير. قال ولمن انتقل إليه الوقف حصته من إجرة من موت الأول، من حين مات هكا اليوم اللي توفي فيه يحسب فيه، يأخذها من المستأجر، المستحق الأخير هذا اللي يستحق جديد يأخذ الإجرة، يأخذها منين؟ من المستأجر، من اللي استهلك المنافع، إن لم يكن الأول قبض الأجرة كلها. فإن كان الأول قبضها، يعني قبض كل الأجرة، رجع المستحق الثاني في تركة الأول بحصته، الأجرة 10,000 توفي نصف السنة يستلم 5,000، لأن ذاك ما يستحق إلا 5,000 ريال. وهذا وإن أجر الولي، أظن واضح، وإن أجر الولي مال اليتيم ثم بلغ الصبي ورشد أو مات الولي أو عزل لم تنفسخ الإجارة، لأن هذه ولاية كالوقت ولاية. المهم أن الإنسان إذا تصرف بموجب ولاية من الولايات أن عقده نافذ المدة كلها، إلا أن يؤجره مدة يعلم بلوغه فيها فتنفسخ من حين بلوغه. إذا كان مثلا الصبي أبو 14 سنة وراح وأجر بيته 5 سنوات، معلوم أنه بعد نص سنة يبي سيبلغ، فهذا لا تصح الأجرة، ما تصح إلا بسنة واحدة. قال إلا أن يؤجره مدة يعلم بلوغها فيها فتنفسخ من حين البلوغ، إذا بلغ الصبي انفسخت. قال أنا الآن أصبحت رشيد وأنا المتولي على حقوقي، وعقدك الأول عقد إيش لاغي، لأنك تعلم أني بعد سنة سألي حقي وأكون أنا المتصرف فيه، فأنت مالك حق أنك تؤجر مدة تعلم أني أنا سأكون الولي فيها، المالك اللي حق بالتصرف. وإن أجر الدار ونحوها مدة ولو طويلة يغلب على الظن بقاء العين فيها صح، يعني لو أجر الدار مثلا 30 سنة 40 سنة يصح، ما دام أننا نعلم أن هذا البيت سيبقى بيت مسلح جديد، أجره 30 سنة 40 سنة تصح ما في شيء جاي. لكن بيت خراب ما يبقى هالمدة ما يصح أجار. ولا فرق بين الملك وبين الوقف والملك، لأن المعتبر كون المستأجر يمكنه استيفاء المنفعة فيها غالبة، هذه هي العلم. وإذا بيعت الأرض المحكرة أو ورثت فالحكر على من انتقلت إليه، قاله الشيخ تقي الدين. يعني الآن الحكر هذا اللي يوضع على الأراضي إذا بيعت الأرض فالحكر يسلمها المشتري، أو مثلا ورثت مات إنسان وله أرض وفيها حكر، اللي سلم الحكر هم الورثة، فكل فمن انتقلت إليه العين والأرض والبيت أو المزرعة أو نحوها الذي فيها حكر فالحكر ينتقل معه. المستحق الأخير ببيع بشراء أو إرث أو هبة أو أي نوع من أنواع العقود، المستحق الأخير هو الذي يجب عليه تسليم الحكر. الحكر هذا مثل ما يسمونه الصبرة في نجد، يعني الحكم واحد. كيف؟ محكرة يعني أنها مبقات، يعني محجوزة. من حكر باك تحكير معناه يعني التحكير يعني عدم التصرف، فكأن هذا يعني فكأن يعني إن عقد هذا إنه عقد باقي، هذا الحكر. ويجوز لمستأجر عين أن يستوفي نفعها بنفسه، وله أن يؤجرها أو يعيرها لمن يقوم مقامه في الانتفاع أو دونه. يعني إن الإنسان إذا استأجر له أن يؤجر، لأنك ملكت النفع، ما دام أنك ملكت المنفعة فلك أن تؤجر، يؤجرها على حجاج، يؤجرها مثلا يعني أيش، لكن بمثل انتفاعه. ما مثلا يستأجرها للسكنة ثم يجعلها مثلا يعطيها ناس مثلا ايش يعملوا فيها طواحين او يعملوا فيها مثلا جرائب حظائر اغنام او نحو ذلك، لا، بقدر مثل الانتفاع الذي يستأجر. انت مستأجر للسكنة اتأجر للسكنة لا بس، هذا كله جاي. قال ويجوز لمستأجر عيننا يستوفي العين أن يستوفي نفعها بنفسه، وله أن يؤجرها أو يعيرها لمن يقوم مقامه في الانتفاع، يعني بقدر انتفاعه أو دونه بعد أو أقل منه، لأن المنفعة لما كانت مملوكة له جاز له أن يستوفيها بنفسه أو نائبه، المستأجر منه والمستعير ونحو ذلك، هؤلاء نواب عنه، يعني هو يجوز يستوفيها بنفسه ويجوز أن يستوفيها أحد غيره، ولا يجوز بأكثر منه ضررا، ما يجوز يأجلها على إنسان يعني يعمل فيها أكثر منه ضرر، لأنه لا يستحقه. فمن استأجر أرضا لزرع بر فله زرع شعير ونحو، وليس له زرع دخن ونحو ولا غرس ولا بناء، لأن الدخن هذا والذرة لها جذور وتخرب الأرض، يعني الزرع البر والحنطة ونحو ذلك من النباتات هذه معروفة، إذا أجره أنه مثلا يبي يزرعها قمح وراح لا زرعها دخن أو زرعها ذرة أو نحو ذلك، هذه مضرتها على الأرض أكثر من مضرت القمح، فلا يملك هذا، لأن الأرض هذه إذا زرعت الزرع هذا يضر سيتمل، يعني العروق هذه تمتص ما فيها من الفائدة، تمتص فائدتها، فإذا جاء مثلا ذرة أو دخن أو نحو هذه الأشياء وزرعت فيها تأخذ سنتين ثلاث سنوات ما عاد تصلح للزراعة بعدها، لكن بعد زراعة القمح بعد زراعة مثلا هالأشياء الخفيفة هذه لو زرعت في السنة الثانية ما ضر، هذا يسمونه هذا حيال وهذا إملال، يعني ملت الأرض تمل الأرض من الزراعة القوية فيها تمل تتعب. وإن استأجر العين لعمل كدابة لركوب إلى موضع معين، وبقر لحرث أرض معلومة بالمشاهدة، وبقر لدياس زرع معين، وآدمي لدلالة على طريق معين، اشترط في جميع ذلك العلم بالعمل وضبطه بما لا يختلف، لأن العمل هو المعقود عليه فاشترط علمه كالمبيع، يعني أنه لا أننا كما قلنا في البيع أنه لا بد من العلم بالمبيع، أيضا كذلك لا بد من العلم بالمنفعة. فإذا استأجر مثلا دابة لركوب أو سيارة لا بد أن تعرف المسافة، مثلا 1000 كيلو مثلا، نقول مثلا للرياض للمدينة للطائف الكذا وكذا، والطرق تختلف، الطرق في طرق سهلة وفي طرق جبلية وصعبة، لا بد أن يكون المكان اللي في الطريق يكون معلوم بذلك، مثلا طريق الإسفلت الأرض المسفلة غير الأرض اللي مثلا ما سفلتت يعني بحجارة وشياه وطنيجة وحاجات. وكذلك البقر للدياس، دياس الزرع هذا يدسوه على البقر قبل تأتي، يعني الحصادات والأشياء هذه كانوا يدسون، أنتم أدركتم كان الزرع يداس يعني بالبقر ويداس بالإبل ويداس بالحمر ويداس بالأشياء تمشي عليه حتى تكسره، وإذا كسرته صف الحب من التبن هذا، فلا بد مثلا يشاف يعني وش نوع الزرع اللي كسر وش نوع يعني وكثره حال، لا بد من معرفة هذا. وآدمي للدلالة على طريق معين، قال بيك تدلن طريق، طيب أي طريق؟ طريق إلى فين؟ إلى الشمال إلى الجنوب إلى البلد الفلانية، حتى يعني اشترط في جميع ذلك العلم بالعمل وضبطه بما لا يختلف، لأن العمل هو المعقود عليه فاشترط علمه كالمبيع. ولا تصح الإجارة على عمل يختص أن يكون فاعله مسلما، ما تصح فيه أيوه. مثلا الإمامة والخطابة والأذان وهالعلوم هذه والقضاء ونحو ذلك، كل العلوم الشرعية يعني الأعمال الشرعية هذه التي يشترط أن يكون فاعله من أهل القرب، يعني يكون مسلم، ما تصح العبادة إلا من مسلم، ما تصح من كافر، هذه ما يصح أن يعقد عليها أجر، بل أجر ما يجوز، لأن هذه أعمال ينبغي أو يجب أن تكون لله، ويكون العنصر الأساسي فيها مثلا هو قصد وجه الله تبارك وتعالى والدار الآخرة، فكونها تكون بالأجر تخرجها عن هالموضوع، كون يقول أنا ما أصير إمام إلا تعطونا كذا وكذا، ولا أؤذن إلا بكذا وكذا، ولا أقضي إلا كذا، يعني يجيب هذا يعني أخرجته عن إيش؟ أخرجته عن المقصود المراد منها، والمراد منها عبادة الله وطاعة الله، لكن ما فيه مانع، قال لأن شرط هذه العبادة كونها قربة إلى الله، كونها قربة إلى الله يخرج عن القرب، مثل ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل، قيل له إن الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل لأجل يرى مكان ويقاتل للمغنم، فمن في سبيل الله يا رسول الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العين. فهذه الأعمال وهذه القرب هذه تكون لله ما تكون، فالإجارة تخرجها عن إيش؟ عن حالتها، فلم يجد أخذ الإجرة عليها بخلاف جعالة تصح، الجعالة غير الإجرة، الجعالة مثلا تقول من يعمل كذا وكذا فله كذا وكذا، ما تخص واحد بعين، هذه جعالة، من يبني لي هذا الجدار أنا أعطيه مثلا 1000 ريال، ذي جعالة ما هي بجرة، من يكون إماما في هذا المسجد فله مثلا راتب كذا وكذا، من يكون مؤذن فله راتب كذا وكذا، هذه جعالات هذه تصح، ولهذا قال بخلاف جعالة على ذلك وأخذ رزق من بيت المال، بيت مال المسلمين، يعني مثلا تكون الدولة إن هي تجعل يعني أرزاق وتجعل يعني مخصصات وأشياء لمن يقوم بهذه الأعمال، هذا يعني فيجوز كأخذ بلا شرط أو يقدر له شيء بلا شرط، كل هذه الأشياء هذه جائزة وما عداه لا يجوز. يعني يقولون مثلا يجتمعون أهل الحي، أهل الحي مثلا يقولون مسألة يصلي مسجده فلان يبي يصلي مسجده وش تجعلوا له؟ قالوا يا فلان إن أهل الحي يبون يجعلون لك مثلا 1000 ريال بالشهر، من دون يقول أشترط عليكم كذا، ما أنا مصلي حتى تعطوني كذا وكذا، ما أنا مؤذن حتى تعطوني كذا وكذا، هذا ما يصح. ويجب على مؤجر كل ما يتمكن به مستأجر من نفع كزمام جمل، الزمام هذا الجريد، هذا الجريد الرسل، وهو الذي يقوده به، ورحله، الرحل الشداد الذي يوضع على القتب هذا، وحزام البطان والحقب والأشياء التي يربط فيها الرحل هذه، والمحامل يعني الهوادج ونحو ذلك، كل الذي يجب على تجب على المؤجر، ولزوم بعير هو الذي يقود وهو الذي يسوق وهو الذي يرعى وهو الذي يتولى البعير، هذا ما له إلا الركوب فقط، ولزوم بعير لحاجة مستأجر لنزول لصلاة فرض وقضاء حاجة الإنسان وطهارة، ويدع البعير واقفا حتى يقضي ذلك، وعلى مؤجر أيضا عمارة الدار، يعني كذلك الصيانة اللي يقول عليها الصيانة والترميمات هذه تجب على صاحب الدار ما تجب على المستأجر، ما دامنا وقعت بقدر الاستعمال، أما إذا خرب شيء تخريب خرب ومن دون استعمال عليه هو لأنه متعد أو فرض فيه، أما إذا كان إلا من الاستعمال يعني البويات ذهبت مثلا، الياشة راحت مثلا، البلاط يعني تكسر من كثرة الاستعمال، ما هو يعني أحد تعدى عليه أو أحد فرطه، فهذا على صاحب العمار صاحب البيت، وأما إذا كان لا إلا بتعدي أو تفريط فعلى من تعدى وفرط هو الذي يعمل هذا العمل، ولهذا قال وعلى مؤجر أيضا عمارة دار ومفتاحها وما يتم به الانتفاع، وعلى مكتر تفريق بالوعة ونحوها إن حصل ما فيها بفعله، يعني عزكم الله البيارات هذه والأشياء هذه، إن كان إنه جاء المستأجر وهي فيها فهذه هو اللي يخليها له واللي يفرقها له، وإن كان لا امتلأت وهذا من عمل من المستأجر فهذا هو الواجب، فهذا هو الواجب عليه هو. ثم قال فصل: والإجارة عقد لازم من الطرفين، يعني أن الإجارة تقدم لنا إن العقود أنها نوعان، نوع عقد جائز ونوع عقد لازم، ومعنى جائز إنه لكل واحد من الطرفين فسخ العقد، هذا معنى الجائز، يعني ما المؤجر أو العاقد ما يمسك العقد الأول، هذا الجائز، فلكل واحد منهم الفسخ. وأما العقود اللازمة مثل البيع والإجارة فهذه معناه أنه لا يجوز فسخها إلا بتراضي الطرفين، إذا تراضوا على الفسخ جاز، وما عدا ذلك لا يجوز. الإجارة من هذا النوع من العقود اللازمة التي لا يجوز فسخها إلا إذا اتفق الطرفان على الفسخ يجوز، ولهذا قال: والإجارة عقد لازم من الطرفين، من المؤجر والمستأجر، لأنها نوع من البيع. نعم، البيع يقع على الأعيان والإجارة تقع على المنافع، يعني بيع المنافع كأنها بيع إلا أنها بيع للمنافع، لأنها نوع من البيع، فليس لأحدهما فسخها من غير عيب ونحوه، إن وجد عيب أو وجد مثلا تدليس أو وجد مثلا غبن أو نحو ذلك من الخيارات التي مرتنا فله الفسخ، وأما من دون شيء فهي عقد لازم يجب عليه أن ينفذ ذلك. قال: ولا تنفسخ بموت أحد العاقدين، كما أن البيع ما ينفسخ بموت أحد العاقدين، ولا تنفسخ الإجارة بموت أحد العاقدين مع سلامة المعقود عليه، ما دام المعقود عليه سالم وباقي فلا تنفسخ، أما إذا حطب وتلف انفسخ. وإن حوله مالكها قبل انقضاء المدة فلا شيء له من الإجراء، هذا منه، يعني أجر هذا البيت أما صار نصف السنة كحول، أنا محتاج للبيت حول، ما يملك عند المؤجر ما دام إنه جاء فسخ العقد جاء من قبله ورضي هذا ما يملك الإجرة، يقول الإجرة هذه على عموم المدة وأنا ما استوفيت المدة ولا تتقسط على هذا إلا برضاه، وإلا ليس له من الإجرة شيء. هذا المالك حول المستأجر قبل أن تتم المدة وتم السنة فلا يملك شيء. قال: وإن حوله مالكها قبل انقضاء المدة فلا شيء له من الإجرة، أو منع مؤجر مستأجرا الشيء المؤجر ولو بعض المدة فلا شيء للمؤجر من الإجرة، لأنه لم يسلم له ما تناول عقد الإجرة عليه. أو أجرها البيت لكن ما رضي يسلمه هي، أجرها البيت مثلا من دخول محرم ولكن مضى محرم وصفر وربيع وربيع وذا وهو ما رضي يسلم، ما أخلاله البيت ما يملك شيء، ما يقول طالبك أنا ما أجرك والإجرة وجبت عليك، وجبت عليه صحيح لكن أنا ما سلمت العين حتى أنتفع به وأنت الذي منعتني منها، أنت أيها المستأجر أنت اللي منعتني، ما أعطيتني المفتاح، ما سلمتني المحل، فلا تستحق بذمة شيء، ما تستحق بذمة شيء إلا إذا أجرت وسلمت، أما من دون بس أجار عقد من دون تسليم العين فلا تستحق على شيء. ولهذا قال: أو منع مؤجر مستأجرا الشيء المؤجر ولو بعض المدة، لو بعض المدة فلا شيء للمؤجر من الإجراء، لأنه لم يسلم له ما تناوله عقد الإيجار. وإن لم يسكن مستأجر الدار المؤجرة فعليه جميع الأجرة، أو سكنها بعض المدة ثم تحول منها فعليه جميع الأجرة، لأن المؤجرة فعل مهما عليه وهو تسليم العين جميع المدة. هذا عاد بالعكس، أجره سلمه البيت لكن هو ما سكن، هو اللي ما سكن أو ما سكن الدكان أو نحو ذلك، ما عاد يقول أنا ما أعطيك إجرة، أنا ما سكنت، قال أنا سلمتك إياه، سلمتك إياه من أول المدة وأعطيتك إياه وأخليته لك وأعطيته وسلمتك مفتاحه، ما عاد تستفيد أن تنتفع تخليها، ما لي دخل في هذا الأمر، الإجرة تجب عليك لأني أنا قمت بالواجب علي، كونك أنت استفدت وانتفعت أو ما تنتفع هذا أمر راجع لك أنت، اللي من قبل حصل هذا الإخلال بعدم الانتفاع هذا وقع منك، فيجب عليك الأجرة كلها. قال أنا ما استفدت منها ولا انتفعت ولا جينا ولا حصل حظر، قال عاد هذا ما لي فيه دخل. الإجارة لها أحوال تنفسخ فيها، قال وتنفسخ الإجارة بتلف عين مؤجرة كدابة ماتت لأن المنفعة زالت بالكلية. هذا من الأمور التي تنفسخ بها الإجرة، إذا أجر الشيء ثم تلف هذا المؤجر، العين المؤجرة أجر مثلا هذه الدابة أو أجر هذه السيارة لكنها عطبت، جاء السيارة حريق أو بوشت أو شيء صارت ما عاد تروح.